بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، في ساعة الموت يشغل الإنسان بنفسه أكثر مما يشغل بالناس، وعندما ترى رجلا يكون على غير المعتاد من أمر الناس فاعلم أنه نمط فريد له من خصائصه وصفاته ما ليس لهم. عشنا مع عمر بن الخطاب في بعض شؤونه، فرأينا قوته في الحق وبسالته في الصدق ورحمته في العدل، ودعنا نراه في لحظاته الأخيرة ومؤامرة الكيد للإسلام قد نفذت فيه، وهو بحمد الله طالب شهادة يعرفها من بشرى نبيه وقد طلبها من ربه. أما طلبه ففي حجته الأخيرة دعا الله: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط، اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. وأما بشرى الرسول فإنها سيقت إلي والرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب جبل أحد بعد أن رجف وعليه الرسول وأبو بكر وعمر وعثمان. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فضربه برجله وقال: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان، والشهيدان هما عمر وعثمان رضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين. قلت: دعنا نرى عمر في لحظاته الأخيرة ومؤامرة الكيد للإسلام قد نفذت فيه، والذين نفذوها لم يجهلوا مكانة عمر ومقامه وما أجرى الله على يده من نصر وعز للإسلام وأهله. وكذلك كانت بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عنه فيما روى البخاري عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا على بئر أنزع منها إذ جاءني أبو بكر وعمر، فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف فغفر الله له، ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربا، ولم أرى عبقريا من الناس يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن. قال العلماء: هذا المنام مثال لما جرى للخليفتين من ظهور آثارهما وانتفاع الناس بهما، وكل ذلك مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صاحب الأمر فقام به أكمل قيام وقرر قواعد الدين، ثم خلفه أبو بكر فقاتل أهل الردة وقطع دبرهم، ثم خلفه عمر فاتسع الإسلام في زمنه، وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أبا بكر أخذ الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف، إخبار عن حاله في قصر ولايته. وأما ولاية عمر فإنها لما طالت كثر انتفاع الناس بها واتسعت دائرة الإسلام بكثرة الفتوح وتمصير الأمصار وتدوين الدواوين، وفي الحديث إعلام بخلافتهما وصحة ولايتهما وكثرة الانتفاع بهما. ولما اتسعت دائرة الإسلام على يد عمر وهو ماض ثابت كالثوب يحق الحق ويدحض الباطل بعون ربه. وقع الكيد من أعداء الإسلام، أعداء الخير، فدبروا قتل عمر رضي الله عنه. عمر الذي قال عارفوه من الصحابة باطنه خير من ظاهره، فمبغضوه هم المبغضون للخير. عمر الذي قال عنه عمرو بن العاص حين رآه يبكي لاستعطاف الحطيئة إياه في سجنه، قال عمرو: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أعدل من رجل يبكي على تركه الحطيئة. دبر الكيد له من أعداء الإسلام، فما شغل بنفسه، وقد طعن طعنات وهو يتقدم إلى الصلاة، صلاة الفجر، وما رضي أن يشغل به الناس عنها، بل أمر أن تقام، وقال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم سأل عن قاتله بعد أن حمل إلى منزله ليعرف أكان من مظلمة أم من بغي من القاتل، فلما علم أنه أبو لؤلؤة قال: ولم قاتله الله وقد أمرت به معروفا؟ ثم حمد الله قائلا: الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها له قط. واشتد بكاء الناس علي، فنهاهم أن يبكوا علي، سقوه نقيع التمر فخرج من الجرح أحمر كما هو، فلم يعرفوا أدم هو أم النقيع، خرج بلونه، فسقوه اللبن فخرج أبيض يشوبه صديد، فأشار عليه الطبيب أن يعهد، فقال: لو قلت غير ذلك لكذبتك. وكان قد أنكر على الناس أن يجيئوه بالطبيب قبل أن يفرغ من وصاياه: ويحكم أيها الناس، أأنظر في أمر نفسي قبل أن أنظر في شؤون المسلمين؟ إنه عمر الذي لم يشغله أمر نفسه عن أمور المسلمين، ورأيناه كما سمعت من قبل لا ينسى النصيحة، نصيحة شاب دخل عليه ورأى إزاره يجر وراءه، لم ينس أن يقول لمن حوله: ردوا علي الغلام. وكان قد دخل عليه ليقول: أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله، قد كان لك من صحبة رسول الله وقدم في الإسلام، ثم وليت فعدلت ثم شهادة. فقال: وددت أن ذلك كفافا لا علي ولا لي. فلما خرج الغلام ورأى إزاره يمس الأرض قال: ردوا علي الغلام. ثم قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أبقى أو أنقى لثوبك وأبقى لربك. أخي المسلم، إنهم الرجال الذين عرفوا بالإسلام وعزوا به ولم يطلبوا العزة في غيره، وعمر نفسه الذي يقول: والله لو ابتغينا العزة في غيره لأذلنا الله. عرفوا الطريق، الطريق الذي حدده نبي الحق صلى الله عليه وسلم، عرفوه مستقيما فاتبعوه وما حادوا عنه، فعز جانبهم وارتفع شأنهم وعلت كلمتهم، وهم يخضعون لله جباههم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وهذا جزاؤهم عند ربهم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم احشرنا في زمرتهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.